وشاهد خلاني حق جهادي حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ميلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رب العزة جل جلاله في محكم آياته من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إخواني في الله، سورة النساء سورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل على أحكام كثيرة حوت بداخلها تبيين أمور النساء وما يكون من معاشرتهن ومخالطتهن بالمعروف والإحسان إليهن، وكذلك بيان نصيب النساء في تركة الميت من الميراث حقهن في الصلاة وغير ذلك من الأمور التي تحدث بالنسبة للنساء ولغيرهن. وأيضا مما تحدثت عنه هذه السورة الكريمة هي الأمر الأعظم الذي من أجله خلق الإنسان، فإن للإنسان وظيفة ومهمة في هذا الكون، خلق من أجلها وصار من أجل هذه المهمة والوظيفة من أكرم خلق الله. الله عز وجل كرمه ورفع قدره واختصه بمزيد من العناية والرعاية وجعله على القمة العليا من السيادة للمخلوقات، فلا تجد إنسانا يستعبده غيره من الأجناس الأخرى من الحيوانات مطلقا، إنما الإنسان هو السيد في هذا الكون، وهو الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض من الله عز وجل لأجل هذه الوظيفة التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذا بدأ الله عز وجل هذه الآية بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه وظيفتنا وهذه مهمتنا، أن نعبد الله عز وجل، وليست العبادة محصورة في ركعات تركع أو في أيام تصوم أو في أن تخرج بعض مالك حقا للفقير والمسكين على أساس أنها زكاة، ولكن العبادة أوسع من ذلك وأشمل من ذلك وأكبر من ذلك. فالعبادة معناها أن تطيع الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى، وأن تطيعه في المنشط والمكره، وأن تطيعه في الغنى والفقر وفي الصحة والمرض، أن تطيعه على كل حال فيما أمر به في كتابه العزيز الحكيم وعلى لسان رسوله المختار الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالعبادة معنى أوسع، أوسع من أداء بعض الفرائض. فحينما تقارن الإساءة بالإحسان هذه عبادة، وحينما تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وإن عاملوك بعكس ذلك هذه عبادة، وحينما تصبر على البلاء هذه عبادة، وحينما تشكر عند الرخاء هذه عبادة، وحينما ترى الناس يسيرون إلى طريق النار في معصية الجبار وتسير أنت في طريقه الذي يحبه ويرضاه الطريق المستقيم هذه غاية العبادة. حينما تطعم زوجتك ابتغاء وجه الله عز وجل هذه عبادة. حينما تربي أولادك وتقول لهم هذا حرام وهذا حلال وهذا لا يصح وهذا يصح هذه عبادة. حينما تصلح بين متخاصمين هذه عبادة. حينما تخرج من ذلك تبتغي رزقا حلالا طيبا لا إثم فيه ولا غلول فيه ولا ربا فيه هذه عبادة. حينما تغلق عليك بابك وتكفي الناس شرك هذه عبادة. حينما تختلي بنفسك وتتفكر في أمرك وفي معادك وفيما ينتظرك فتفيض عينيك بالدمع من خشية الله هذه عبادة. فالعبادة أوسع وأعظم وأكثر من ركعات تركعها أو عدة أيام تصوم أو بعض مالك تخرجه زكاة أو أن تهرع إلى بيت الله الحرام تؤدي فريضة الحج. العبادة أوسع وأعظم لأنك قد لا تكون مستطيعا فلا تحج، وتكون فقيرا فلا تزكي، ومريضا فلا تصوم، وحينئذ يبقى لك المتسع من العبادة وهو أن تطيع الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى بقدر ما أعطاك من الوسع والمقدرة والعلم والمعرفة. جلوسك في بيت الله عز وجل تتعلم ما ينفعك، واصطناعك وتذكرك له عبادة، ثم قيامك بعد ذلك بتنفيذ ما سمعت من الخير والانتهاء عن الشر عبادة. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سموه عبادة، عابدين لله جل وعلا يستمعون الخير فيفعلون ويعرفون الشر فيتركونه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا من الشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالعبادة أوسع، فلذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا معه في العبادة أحدا، اجعل تعبدك لله وحده، كما قال أحد أهل العلم: لا تجعل بينك وبين الله أغيارا، لا تجعل بينك وبين الله أغيارا، عملك منك لله وحده، لا فلان ليوصلك ولا فلان ليسمعك، لأنه من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وأن يسير ضيال شرك. وقال سبحانه: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالمؤمن يعمل عمله ابتغاء وجه الله وحده. ولذا ورد في الأثر حديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، رجل مات في سبيل الله فيما يرى الناس، والثاني رجل أنفق ماله في سبيل الله فيما يرى الناس، الذي سمي رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فعلم العلم وأقرأ القرآن. فلما قضي بينهم يوم القيامة جيء بهذا الذي قتل في سبيل الله. طبعا احنا اي حد عندنا بيموت اليومين دول بيبقى شهيد. اي حد دلوقتي بيموت بيبقى شهيد. حتى لو كان اي حد في اي حال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الشهيد؟ قال الذي يقتل في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قالوا هذا هو الشهيد الذي ترفع له الدرجات ويصحب الأنبياء والرسل في الجنان العالية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس يموتون على فروجهم ويأخذون أجر الشهادة، وهو من تمنى أن يموت في سبيل الله شهيداً خالصةً من قلبه فإنه يبلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه، إذا كان الصحابة يسألون الله الشهادة في سبيله، فيبلغ الشهادة بنيته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول شهيد وأن المحروق شهيد وأن صاحب الهدم شهيد وأن الغريق شهيد وأن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا ما بينته السنة من أحوال الشهداء. إنما لما يجي واحد يقول لك المرأة اللي طلع، واحد طبعا كبير أوي، المرأة اللي راح ترقص وتموت في السكة تبقى شهيدة، المرأة اللي راح ترقص بهكذا الفتوى، المرأة اللي خارجة ترقص وتموت في الطريق تبقى شهيدة. أصبحت راح تطلب الرزق، أي رزق الهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنت وتصدقت فليتها ما زنت ولا تصدقت. مش عايزينها تزني وما تصدقش، انما خرجت تملأ الدنيا فسادا ولتحارب الله ورسوله، فاين الشهاده اذا؟ واحد طالع يقطع الطريق على الناس وخبطته على رجلك الشهيد، شهيد فلان من فلان. طبعا هذا كل الكلام، يعني احنا في زمان بتقال اي حاجه في اي حاجه. فبين ربنا تبارك وتعالى انه لا يقبل من العباده الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. انت تعبد الله يبقى تخلص عملك لله. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى عملك خالص لوجه الله، يعني العباد بس، لا في حاجه ثانيه، وهي ان تعبد الله على نور من الله. قل اني على بينه من ربي وكذبتم به. يعني ايه على نور من الله؟ يعني تعبد الله بما شرعه الله، ما تعبدش كده عباده عندك بمزاجك. ولذا يقول أهل العلم: الأصل في العبادة المنع، والأصل في الأشياء الإباحة. لا تعبد الله إلا بما شرع الله. يعني واحد بقى واقف قدام مننا في الجامع وقاعد يتنطط ويفقر لحد ما وقع في الأرض مغمى عليه، ما شاء الله ده راجل تقي قوي، ده راجل صالح. لا والله، ولا تقي ولا صالح ولا قيمة عند ربنا، لأنه لا يعبد الله، ليست هذه عبادة، ليس من عبادة الله انك تقف تتنطط كده زي الجماعة الصوفية، ولا تتمطوح يمين وشمال وتطرز زي الرسل. ما شرع الله ذلك، وما أمر الله أمره بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر يوما، كان يخطب على المنبر يوما، فأبصر رجلا خارج المسجد واقف في الشمس، والناس حواليه من عينيه من الشكل العرب بتاعهم مسببين. قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل. نذر، نذر لله أن يقف في الشمس كده يحرقه وتسيحه ولا يستظل، وأن يصمت فلا يتكلم، وأن يصوم فلا يفطر. فقال: إن الله غني عن عذاب هذا لنفسه. فبيعذب نفسه ليه كده؟ مروه فليقضي وليستضيء وليتم صوته، لأن الصوم ده إيه؟ مشروع. إنما يقف في الشمس، لا الوقوف في الشمس عبادة ولا الوقوف على القدمين عبادة إلا في الصلاة، بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. إنما واحد مثلا بيقعد واقف كده في الشارع أو في الظل كده ليه؟ يقول لك بعبد ربنا. لا، مش عبادة، ليست عبادة. ما بالك الواقف يفكر واللي قاعد يرقص واللي قاعد يتنطط يطلع وينزل؟ ليست هذه عبادة، بل يأخذ عليها من السيئات لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. يعني رد عليها، لا يقبل منه، يرد عليه ويبقى به في النار والعياذ بالله. فلذا تعبد الله مخلصا له الدين، تعبده وحده، ما فيش حد من الخلق هينفعك عشان تعمل العمل ابتغاء وجه الناس. ولذا قال احد الصحابه او احد التابعين: من عمل العمل لاجل الناس فقد اشرك، ومن ترك العمل لاجل الناس فقد اشرك، والاخلاص ان يعافيك الله من هذا وذاك، فتعمل العمل ابتغاء وجه الله وحده لله بس، لان لا يحاسبك يوم القيامه ربنا. يجي من الراجل اللي مات شهيد ده ويقال له يوم القيامه: عبدي اعطيتك الصحه والقوه والعافيه فماذا عملت بهما؟ فيقول: اي ربي، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، بل قاتلت ليقول الناس عنك انك شجاع، وقد قال: اذهبوا به الى النار. ويجي الرجل صاحب المال الغني حاطه فيلم معاه فلوس كتير اللي بيلم الناس في رمضان ووقفهم قبور، ويقعد يتفرج عليهم رايح جاي ويفرج الناس عليهم ويفرج عليهم كل واحد 5 جنيه ولا 10 جنيه ويمرمط بكرامتهم الارض، يقول لك: الحمد لله يا اخي احنا طلعنا الزكاه، حد زينا؟ يجي بيهم ليه: انت عملت ايه بالفلوس اللي اعطتها لك؟ يقول له: اي ربي، انفقتها في سبيلك، انا سبت حد اللي مدت له. فيقال له: كذبت، بل انفقت ليقول الناس عنك انك ايه؟ انك جواد. راجل يا اخي اللي في جيبه مش بتاعه، راجل ابو سيد، راجل ما شوف يا اخي شوف الناس قد ايه وقد ايه؟ ونزلوا كده. هو ما انبسطش لما يشوف المنظر ده. الرياء تروح لها: انت عارفه احنا اليوم الفلاني بنوزع، انت تعالى عشان يجيبوهم كده كتله جامده الناس، ايه ده الحاج فلان بيوزع الزكاه. يا حبيبي، ده انت خسران خساره، يا ريتك يا اخي ما عملت كده. اخد بالك؟ اين عباده السر؟ اين عباده السر؟ الحسن الفعلي من المعركه، سيدنا زين العابدين هذا كان ساكن في المدينه، وكانت بيوت في المدينه، بيوت في المدينه ينفق عليها ولا يدرون من الذي ينفق عليها، ما يعرفوش مين اللي يصرف عليهم. يبعت مراته تروح بيت الجيران يقول لها: شوف الحبل عاملين ايه، تروح تزورهم. تبص على البيت كده تلاقيهم مش عندهم حاجه، عايزين عيش وعايزين بطاطس وعايزين رز وعايزين ما اعرفش ايه. يقول له: بيت فلان ما عندهمش حاجه ابدا. ياخد بعض من الحاجات دي وفعل بالتل بالليل ليلا، ثم يضعونها امام البيت ويخبط على الباب ياخد بعض ويمشي، وياخد بعض ويمشي، ينفق على بيوت في المدينه لا يدرون من ينفق عليه. اما العرف ازاي ينفق عليه؟ لما مات زين العابدين رضي الله عنه وارضاه قام يغسلوه فجردوه من ثيابه التي على ظهره وبطنه، فوجدوا اثر الحبل على عاتقه، حبل اللي بيمسك البتاع يشيل بتاع الدابه ولا يشيل المهبط وشايله بحبل كده مأثر سمعان من علامه انعام قلبه، اثر المكتل على عاتقه. وبعدين الناس تاني يوم وثالث يوم ما عادش غير قالوا اللي كان بينفق علينا زين العابدين ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هو ده العبد اللي ربنا اتاه المال فسلطه على هلكته في سبيل الله، انما الثاني كان المال يصلي لابن الناس يفرج الدنيا عليه، انبسط قوي كده بزيه حلو قوي. لما يجي له حد يطلب منه حاجه بينه وبينه يقول له منين؟ والله يا اخي ده الحاله واقفه وبتاع علينا وما عندناش وجيب لك من بتاع الناس، ادعي ربنا يستر الحال، ادعي ربنا. انما لو جاله واحد في وسط الناس طلع. الذين يراءون ويمنعون الماعون، هذا لا يعبد الله انما يعمل العمل لاجل نفسه ولاجل السمعه، فيقال قد انفقت ليقول الناس عنك انك جواد، وقد قالوا اذهبوا به الى النار. يجيبوا الراجل العالم والراجل قارئ القران السيئ والراجل اللي عامل نفسه يعني عالم كبير ويروح للاذاعات والبتاع ومعرفش ايه، عبدي قد علمتك العلم واقراتك القران فماذا عملت بما؟ فيقول اي ربي تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته. فيقال له كذبت، بل تعلمت وعلمت العلم ليقول الناس عنك انك ايه؟ عالم. لست عالم واقرات القران واقراته ليقول الناس عنك انك ايه؟ قارئ. وقد قال اذهبوا به الى النار. واغشي على ابي هريره رضي الله عنه من الخوف والخشيه، الناس هلك الا العاملون، والعاملون هلك الا المخلصون، اي مخلصون لوجه الله تعالى. فلذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. يبقى أول من تحسن تحسن الى والديك. قل له يا رسول الله كما في صحيح مسلم: من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ابوك. ولذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وبالوالدين احسانا. ابوك وامك تحسن اليهما اول من تحسن وادول من تحسن، حتى وان كان على غير دينك، حتى لو كان كافرا، ولد كان نصراني واسلم، كان روسي واسلم، كان يهودي واسلم مثلا، يضربوا باب الجزمه. قال الله جل وعلا: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما ايه في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا. فلذا اوجب الحقوق حقوق الوالدين، وهي حقوق كثيره تبيت فيها مجللات في بر الوالدين، في كيفيه التعامل معهما. والعلماء من الامه صنفوا مصنفات في بر الوالدين، ويكفي ان الله عز وجل قال: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما اف، اف اسم فعل بمعنى التضجر، يعني قرفت زهقت اف، انتوا غلبتوني، بس ايه؟ بس مختصر اسمها اف، ما يقولش الكلمه دي. زي ما تقول مثلا اخ، يعني اتالم. آهل برضه اسم فعل، اي اتالم. صح، يعني اسكت، مه، انصت، اف يعني اتضجر، اتضجر. لا، فلا تقل لهما اف، من حرفين اتنين بس، الف والفاء، اف. ولا تنهرهما. والنهر معناه تقول مثلا: خلاص بقى يابا، كفايه كده بقى، اسكت بقى يابا، رايح نفسك، رايح نفسك يابا. ده واد محترم قوي اللي بيقول كده. ده في ناس بتعمل حاجات تانية، خد بالك. في ناس نسأل الله العافية والسلامة. المهم أن الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادته جل وعلا، لبيان عظيم حقهما، وأن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الذنوب التي تمنع من دخول الجنة وتوجب النار عقوق الوالدين، قال: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. الإمام الشافعي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، يقول: جلست مع أمي يوما لآكل، فسبقت يدي يدها إلى الطعام، يعني مدتني الأول كلت، كلت بعد ما كلتها، قلت لا، ما جاش تقول أمي كان عينيها في اللقمة دي وعايزة تقول، سبقت عينها يدي إليها. قال: فما زلت أتصدق وأستغفر خشية أن أكون قد وقعت في العقوق، وأسرع كما قال: ما أكلت مع أمي في طبق قط حتى تأكل، حط لها الأكل لحد ما تأكل وبعدين أكل بعد ما أكل، خشية أن تكون قد سبقت عينها إلى الطعام، عينها على أمي عايزة تأكل. الإمام حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه الله، إمام الدنيا، إمام الدنيا كما قال الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة، وقالوا أبو حنيفة فتق ألسنة العلماء على الفقه، هو اللي علمهم الفقه. وبعدين أمه فتربلت عليه حتى صار عالما. قالت له وديني للشيخ فلان الفلاني علشان عنده شويه اسئله عايز اسالها لك. قال لها طب هتقولي لي الاسئله دي يا امها ما جايزه تنفعك ولا فيدك؟ تقول له انت اللي هاخد منك العلم. اذهب بيها الى فلان. روح واخدها ورايح للعالم فلان يخاطب مين؟ ابو حنيفه. مرحبا مرحبا بالامام. يقول له امي جايه عايزه اسالك شيء. قال له اني؟ يسالني اني؟ احنا اتعلمنا منك. يقول له هي عايزه كده، هي ما تسرقش الا كده. يقول له خلاص ما تريدين يا امها؟ ايه اللي تقول له كذا كذا كذا؟ يقوم يميل يقول له ايه رايك في المساله دي؟ يقول له رايي فيها كذا وكذا وكذا. يقول لها الراي فيها كذا وكذا. يساله يميل عليه ويقول له تقول له جزاك الله خيرا. جزاك ان ابني هذا ظن انه سيجيبني هكذا. ابني ده فكر ان هو يعلمني ويعرفني. دول العلماء هو اللي معلمهم بس ولم يقل لها شيء. ما لهاش درجة نعلم الناس وانا ما اعرفش ايه، انا الرجل العالم الاوحد الفريد. انما تواضع لنا وربنا. ابن سيرين رضي الله عنه وارضاه، ابن سيرين كما اسرى دول فضائح الناس مش سلاله الناس، دول قمه الخلق بعد الانبياء والرسل والصحابه. شوف كان بيعملوا ايه؟ ابن سيرين كان اذا وقف بين يدي امه وقف متبدلا، لا يرفع صوته يناجيها، يناجيها يعني كانه يعني كلامه على قده قد ما يرفع صوته ابدا مطلقا. ابو هريره رضي الله عنه كان له بيت لامه انه نسي ان صلى الروح بعد ما يطلع من صلاه الفجر يخبط على الباب، امه تفتح الباب فيقول لها السلام عليك ورحمه الله وبركاته يا امه، رحمك الله كما ربيتيني صغيره. وقل رب ارحمهما ايه؟ كما ربياني صغيره. واحنا بنسمع القران كده لو ما بياخدوا القران ويطبقوه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره، رحمك الله كما ربيتيني صغيره. فتقول يا بني غفر الله لك كما عدتني واحسنت الي كبيرا. وتاخر يوما عن حلقة العلم التي كان يعلم فيها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا صاحب رسول الله ما حبسك عن تأخرتنا أوي، أخرت عنا أوي. قال لهم كنت أرتع في رياض الجنة. قالوا جنة في الدنيا قبل الآخرة؟ قال نعم، كنت أقبل قدمي أمي ببص يدي أمي. والجنة في أحد أحلام الأمهات، البر والإحسان. وبعدين بر آبائكم تبركم ابنائكم. انت عايز ابوك تبجح له وتصغر له كده وتحط عينيك في عينيه وتحط راسك براسه وتقول له عايز ايه يعني انت يا جدع انت؟ وبعدين ابنك بعد كده يقول لك يا ابتي يا حبيبي والله العظيم الجزاء، والله العظيم. ما هو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عايز تشفي مرضوك وابنك بعد كده يمشي تحت دماغك بالشلوك كما تدين تدان واكثر. وليس هناك ذنب يعجل عقوبته في الدنيا قبل الاخره مثل عقوق الوالد، مثل في الدنيا قبل الاخره مثل عقوق المرسله في الدين. فلذا قال سبحانه وبالوالدين احسانا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اصلح فساد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا وانزل علينا من رحماتك وبركاتك ما تجعلنا فيه مطمئنين بالايمان راضين بقضائك مقبلين على طاعتك. اللهم ارحم والدينا وامواتنا واموات المسلمين. اللهم وحد بين صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا واجعلنا صفا واحدا على من عادانا وارفع رايات الايمان ولكس رايات الكفر والطغيان. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله